ما حكم التسمية بالأسماء الآتية: نور، محيي، كريم؟ وجزاكم الله خيرا. ما نعرف انه كريم تقول محيي ما نعرف محيي ما تستقل ان محيي كلمة من باطل ما أيوه. إلا لله وحده سبحانه. أيوه. نعم. ما أثر البدع على التوحيد؟ البدع أثر غافل قبيح وجميع، لأنها تستلزم نقص الشريعة، وأن الله جل وعلا لم يكملها، وهكذا رسول لم يبلغ البلاغ المبين. تستلزم نقصا في الشريعة وخلل في الشريعة، جاء أهل البدع بتكميله نسأل الله العافية. من تقدعه في الشريعة وتضمن الزيادة فيها واستنقاص ما جاء به الشرع، وأن الله جل وعلا لم يكمل ورسول لم يكمل، ثم تستلزم أيضا زيادات لا تحصى، كل يأتي ويبتدع، كل يأتي ويبتدع ويقول إن هذا ناشئ، وأن الشريعة لو جاءت بهذا كان أنسب، ينبغي أن ينسب إليها هذا. فلا تزال الناس يخترعون ويبتدعون حتى تكون الشريعة كلها بدعة إلا القليل من الله، كما وقع لليهود والنصارى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.